الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الكتاب عنوان جعلته الشريعة لأتباع الأديان السابقة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يثبت أن لهم دينا وكتابا سماويا، والشرط الآخر أن يرجعوا إلى دينهم في أحكامهم في شؤون حياتهم. فإذا شخص ثبت بطريقنا بطريق شريعتنا أنه من أتباع الأديان السابقة وأن لهم كتابا، افرض أن هذا الكتاب تعرض للتحريف، وفي نفس الوقت هؤلاء يرجعون إلى كتابهم، يعني أنهم لا يتخلون عن الالتزام أو التقيد بما يقضي بهم كتابهم أو دينهم ولو المحرف. إذا تحقق هالشرطان نسميهم أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم أحكام كثيرة، والبحث فيه فروع يمكن تجاوب على كثير من أسئلتكم، لهذا أحاول أختار من المسائل ما يتصل بتفكيركم بالضبط، يعني ربما بعض المسائل تشغل فكركم، منها قضية من هم أهل الكتاب. أول مسألة، قسم من الناس يتصور أن الشريعة الإسلامية لما احترمت دين أهل الكتاب يعني أقرته كدين قائم بالفعل وأنها أعطته الشرعية الفعلية، هذه غلطة فاحشة في واقع الأمر. الشريعة الإسلامية لما تعترف بأن هناك قوما أهل كتاب يعني تعترف بأن هؤلاء كان لهم كتاب، وأن دينهم أساسا الدين الأصلي غير المحرف دين نازل من الله تعالى على رسله، سواء على موسى عليه السلام على عيسى عليه السلام. هذا المقدار الذي الشريعة الإسلامية تقره في مقابل من؟ في مقابل آخرين ما يتدينون بدين سماوي مثل الوثنيين، أو يتدينون لكنه لم يثبت أن لهم دينا حرفوه، لم يثبت أن لهم كتابا حرفوه، كما هو الكلام الآن. يوجد خلاف بالفعل في الصابئة، أن الصابئة من هم؟ هل هم أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب؟ في كلام بين الفقهاء. وأي مجموعة، أي ملة من الملل الأخرى، إذا شكيت أنه هذه الملة هل هي بالأصل صاحب الدين سماوي حرف، لهم كتاب حرف، أو لا، هؤلاء ناس مخترعة، يعني هم مخترعين فرشاء وجعلي دين، هذا النوع ما يسرع لأحكام أهل الكتاب، ما يعاملون معاملة أهل الكتاب. أهل الكتاب الذي نسميهم أهل الكتاب هم هؤلاء الذين يجدون الشرطين المتقدمين، يعني يثبت من طريقنا أيضا أن لهم كتابا ودينا بالأصل لكن حرف، وثانيا بالفعل هذا الشخص يعني يرجع إلى مقتضى كتابه، ليكون إنسان متحلل مثلا فرضه ملحد، قد واحد نصراني مثلا أو يهودي لكنه ملحد بالفعل، كما كان في الماركسية واللينينية مثلا فرضه كثير من زعماء الشيوعية الملاحدة كثير منهم أصلهم يهود قسم نصارى، هذا طالما ألحد وصار شيوعي، الشيوعية كفر وإلحاد، فحينئذ ما يعامل معاملة أهل الكتاب، شايف؟ لأنه خرج عن كتابه. نحن إنما نعامل معاملة أهل الكتاب طالما هو متمسك بكتابه ولو المحرف الموجود، ولهذا انقر أنكحتهم، نكاحهم انقره. وعندنا قاعدة في فقه الأحوال الشخصية الإسلامي تقول لكل قوم نكاح، هؤلاء طالما يتناكحون بحسب شريعتهم خلص الزوجية القائمة بين رجل نصراني وبين امرأة نصرانية وبين يهود وبين يهودية بحسب دينهم نكاح، ولهذا ما نعامل أولادهم أولاد زنا ولا نعامل عقودهم أنكحتهم ما نعاملها معاملة الزنا لقاعدة لكل قوم نكاح. طبعا نفس المعاملة موجودة حتى بالنسبة إلى المدارس التي تختلف معنا بالرأي، افرض مثلا أنت عندك شرط في عقد الزواج غيرك ما يرى هالشرط بشرط أن يكون له مذهب ومدرسة معينة، هؤلاء كذلك إذا تناكحوا بحسب مذهبهم فنكاحهم يعامل معاملة نكاح ونكاح شرعي صحيح. لا يحل لنا أن نعقد مثل عقدهم الباطل، بس نعامل عقدهم على أن عقد شرعي، يعني بالنتيجة من عامل زنا من عامل سفاح، وأولادهم ما نعتبرهم أنهم غير شرعيين، لا نعتبر أولادهم شرعيين. ولا يبعد أنه هذه القاعدة في واقع الأمر سارية حتى بالنسبة لغير أهل الكتاب، هذه قضية لكل قوم النكاح، وهي من القواعد الرائعة في الإسلام تدل على انفتاح الشريعة الإسلامية، أنه كل أصحاب دين حتى لو لم يكونوا كتابيين، كل أصحاب دين إذا كان لهم نظام خاص في التناكح يعتقدون شرعيته طبيعي. هذه المسألة بكل دين موجودة، لا يخفاكم، في كل دين حتى من غير أهل الكتاب عندهم نوعين من العلاقات الجنسية، عندهم نوع من العلاقة يعتبروه نوع مشروع، مشروع بحسب ما يرونه شرعا، واضح؟ وعندهم نوع ثاني من العلاقة يعتبروه ممنوع باطل. فأضرب واحد غير كتابي وتزوج امرأة غير كتابية، إذا زوجها بحسب نظامهم يعتبر شرعي بالنسبة لهم، من عاملهم أولاد زنا من عامل العمل زنا، بس إذا تزوج على خير على خلاف ما هو مقر عندهم ذاك يصير زنا، لأن حتى عندهم زنا يعتبروا. هذا اللون من الأحكام قطعا يدل على انفتاح الشريعة مرونة الشريعة الإسلامية، ونفس الوقت يتحل مشكلة، لأن إذا تريد كل هؤلاء كل من خالفنا في نظام النكاح نعتبر عملية زنا ونعتبر ولد أولاد زنا، تطلع أكثر الدنيا أولاد زنا، هذا ما يلتزم بدين الواقع. فلهذا الشريعة وضعت لنا هذه القاعدة أنه لكل قوم نكاح. وإلا مثلا أفرض عندك الآن من جملة الأحكام الموجودة في مذهبنا قضية طواف النساء، وأنه تحرم النساء على من لم يطف طواف النساء، لكن هذا طبيعي يعني بالنسبة لأبناء المذهب ساري، أما لو واحد مخالف يتزوج من مخالفة، لا هذه طائفة طواف النساء ولا هو طائف طواف النساء، رايحين يعني مثلا للحج مثلا ما طايفين طواف النساء، هؤلاء عقدهم عقد صحيح يعني. ليش؟ لأنه بحسب مذهبهم. طيب أعود، إذا عنوان أهل الكتاب، هذا العنوان ليس المقصود أن الشريعة لما تعترف بأهل الكتاب يعني تعترف أنه دينهم الآن هو سار المفعول، أنه الآن يملك شرعية، لا، إنما ترى أنه كان لهم دين لكن حرفوه، كان لهم كتاب لكن حرفوه، وأنهم بالفعل متمسكون بهذا الدين المحرف. زين، أما فعلا يملكون شرعية الآن، تدينهم بدينهم الآن هل هو شرعي؟ الجواب غير شرعي. لماذا؟ لأن دينهم نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعي موضوع النسخ مقصود منا لما نقول نسخت لا يعنى أنه جميع الأحكام نسخت يعني جزئية جزئية، لا، طبيعي بعض الأحكام أقرت، بس بما أن شريعتهم محرفة بحسب ما دلت عليه شريعتنا، القرآن الكريم نص على تحريف التوراة والإنجيل مرارا، السنة الشريفة أيضا نصت، بما أنه شريعتهم الفعلية الآن محرفة وما نقدر نستند إلى أي حكم يرد في شريعتهم، لأن أي حكم تلزمت مسكة احتمال أن محرف فما تقوم الحجة به. شايف؟ نعم، الأحكام الذي وردت عنهم لكن في شريعتنا، يعني القرآن قال هذا الحكم كان عند أهل الكتاب مثلا، وما شرعنا حكم في مقابله، وما نسخ، شايف، ولم يثبت أن ذاك الحكم مختص بأهل الشريعة السابقة، هذا يكون شريعة بالنسبة لنا. مثلا من أجل ذلك كتبنا عليهم أن النفس بالنفس عليهم، على مثلا أفرضوا أهل الدين السابق كتبنا عليهم أن النفس بالنفس، هذا نفس ساري في شريعتنا أيضا، لأنه حكم ثبت أن نازل بشريعة سابقة ولم يثبت أنه ماذا نسخ في شريعتنا، ولم يثبت خلافه، وبعد ما ثبت أن مختص بأهل ذاك الدين في شروط معينة نص عليها الوصوليون، إذا طبقت حققت الشروط، فما ثبت من طريق شريعتنا أنه كان حكما في شريعتهم فهو حكم لنا. ولذلك نستدل على قضية صحة البناء على القبور بقول الصالحين في زمن أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، رغم أن ورد في قصة شريعة سابقة، لكن يقول طالما قرآن ثبت وما ثبت أنه مختص إلى آخر الشروط، أن طالما تنطبق عليه الشروط فهو ساري بالنسبة لنا، وبالتالي يثبت صحة البناء على القبور. فلما نقول ناسخة ما نقصد أنه جميع المفردات نسخت، لا، في أشياء أقرت لكن طريق إقرارها بالشكل الذي بينته لازم يكون عن طريق شريعتنا. في نفس الوقت قضية النسخ تعني أمرا جوهريا، أنه ذيك الشريعة كشريعة يعني ما عادت تعتبر حجة علينا، الآن الشريعة لازم نأخذها عن طريق صاحب الرسالة الجديدة وهو المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشريعة الإسلامية اعتبرت الشرائع السابقة منسوخة بالمعنى المتقدم، يعني مصدريتها لأحكام الله انتفت بعد ذيك الشرائع السابقة، وهذا اللون الواقع من النسخ ما ينافي أن الإسلام يبقى يعاملهم معاملة وسطى، يعني يجعلهم مرحلة متوسطة بين الكفار المشركين بضرس قاطع وبين المسلمين المؤمنين، لا يعامل معاملة كافر مشرك ولا يعامل معاملة مسلم، هو كافر لكنه الشريعة القرآن الكريم فرق بين نوعين من المشركين، بين نوعين من الكفار، كفار كتابيين اللي تبينت قصتهم وكفار غير كتابيين مثل الوثنيين. ظهر من القرآن انه غالبا يطلق عبارة مشرك على خصوص الوثنيين، في كثير من الآيات يذكر اهل الكتاب في مقابل المشركين، اذا قابلهم يقصد بالمشركين الوثنيين، ويقصد بالكتابيين هم اهل الكتاب اليهود النصارى، وسيأتينا ان شاء الله تعالى التفصيل في ذلك. فاذا لهم حكم خاص، هو كافر لكنه كافر من نوع خاص. يبقى سؤال، قد تقول لي افرض انه كتابي، لكن بالنتيجة النصراني يقول ان الله ثالث ثلاثة، اليهود يقولون عزير ابن الله، وهذا الشرك صحيح شرك، بل لا ننكر ان هذا شرك، لكن الشريعة الاسلامية اعطتهم معاملة خاصة. القرآن وان كان احيانا يطلق المشركين ويقصد الكل كتابي غير كتابي، لكنه في اغلب الايات كان يجعل الكتابيين في مقابل المشركين، اذا جعل هذا قبال هذا هنا يقصد بالمشركين خصوص الوثنيين. واضح؟ اوضح لك الفكرة حتى لما تقرأ القرآن ليس عندك ارتباك. فاذا الكافر الكتابي له دين سابق، وهذا الدين بطل حينما جاءت هذه الشريعة، ومعنى بطل بين تلكية لا بمعنى الأحكام فردا فردا، وإنما بالمعنى المتقدم، وبالتالي فله معاملة خاصة. طيب هؤلاء الكتابيون معاملتهم الخاصة إيش؟ مثلا من أحكامهم أنهم يقبلون كمواطنين رسميين وشرعيين في كيان الدولة الإسلامية، تعطيهم الدولة الإسلامية كامل الحقوق هؤلاء، طبعا الحقوق المتناسبة معهم كغنيين، وفي أحكام خاصة الشريعة وضعتها لهم من أجل ألا يخلوا بالأمن العام بالحالة الإسلامية العامة، في أحكام نص عليها الفقه الإسلامي، لكن بشكل عام مواطنون كغيرهم ويأمنون على كل أمورهم على كل مقدساتهم. وفي نفس الوقت قد تسأل تقول طيب إذا واحد كافر لكنه غير كتابي بيش تعاملوا أنت المسلمين؟ شلون يعني تذبحوه؟ مفروض مسالم يعيش على أرضكم. لا، احنا ما عندنا شكل قرار انه كل من لم يكن مسلما رأسا انذبح، القضية ما هي الشكل يعني في البساطة. لا، الانسان افرض مثلا كافر لكنه غير كتابي، هذا اذا كان مسالما ودخل البلاد وسكن استقر بشكل مشروع باذن الحاكم امن على نفسه وعلى شؤونه، لكن اذا ارتكب جريمة خل بالأمن والنظام، دخل في مؤامرة مثلا، مؤامرة أو تجسس أو مشاكل زين، أو تحول إلى حربي، لا بعد يفقد حينئذ أمانه. الذمة نفس الشيء، الذمة أيضا إذا تحول إلى حربي طبعا يفقد أمانه. شايف المسألة هذه مسألة إنسانية ومسألة منطقية، طالما هو يحترم مواطنته ويحترم الإسلام ويحترم الدولة الإسلامية والقانون الإسلامي، نفس الشيء القانون يحترمه، إذا أخل طبعا حينئذ لا حرمة له لا أمان له. ولهذا جاءت قضية البراءة من المشركين منه، شوف منه جاءت، مشرك افرض مثلا يعيش، افرض غير كتابي بس يعيش بقانون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، بس اذا اخل شارك في جريمة ضد الامن امن المسلمين او امن الدولة الاسلامية او تجسس او انقلب الى حرب، لا، حينئذ برئت الذمة منه، برئت الذمة منه، يعني ترفع يد الامن عما بعد، لا امان له طالما اخل. اما اذا ما يخل، لا، لا شك انه في واقع الامر يعامل معاملة سلمية. لكن ما تسري على الكافر غير الكتابي كل احكام اهل الكتاب. مثليش مثلا افرضوا اذا جاز على قول بعض الفقهاء الزواج للمسلم يتزوج من الكتابية، لكن لا يحل له ان يتزوج من كافرة غير كتابية، يعني في فروق من ناحية الامن والمواطنة بلي. بس قلت اذا دخل باذن الحاكم والتزم بقانون الدولة وما اخل، لكنه في له احكام تختلف عن احكام الكافر الكتابي. بس ارجع للكتابي، الكافر الكتابي اذا من احكامه انه مواطن، وهذا الحقيقة فيه قصص كثيرة، من جملتها انه الامام علي عليه السلام مر على واحد يستجدي فالتفت الى عبيد الله بن ابي رافع قال ما له يستجدي، هذا بالنتيجة واحد من الرعية ما المفروض انه يتحول الى متسول، قال يا امير المؤمنين انه نصراني، قال وان كان هذا كان يعمل لكن عجز عن العمل، اشغلتموه حتى اذا عجز عن العمل تركتموه يتكفف الناس، هذا غير صحيح، قله الى بيت المال واعطه عطاء، اكتب له عطاء، يعني يعطى حق التقاعد، تعبر عنه نوع من الضمان كمواطن، يعني حمايته، مثلا حمايته. الامام علي كان يتكلم عن غارة جيش معاوية على الانبار وقتلهم للمسلم وللكتابي وهجومهم على نساء المسلمين وعلى نساء اهل الذمة، كان الامام يتألم على المنبر بالكوفة، يقول بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة يعني الكتابية فينتزع خلخالها من رجلها، فلو ان امرأ مسلما مات بعد هذا اسفا ما كان به عندي ملومة بل كان به جديرة. أشرت عندك أو ما أشرت عندك؟ حقيقة ما أشرت. الإمام علي يقول إذا واحد يموت على أثر الحادث، حادثة إيش؟ يقول جندي أموي يدخل على مرأة مسلمة أو مرأة كتابية ينتزع خلخالها من رجلها. يقول لو واحد يموت وراء القصة هذه أسفا ما كان ملوما ما يلام. شو يكون رد فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه ذا اليوم يشوف هالمجازر في فلسطين وهالمآسي المقرحة للقلوب المروعة إلى درجة يصل الأمر أنه فتاة بعمر 16 سنة تقوم بعملية استشهادية في سبيل الله تعالى وتستشهد، توطن نفسها على أن تدافع عن أرضها وعرضها ودينها ووطنها من خلال الشهادة في سبيل الله، أن تستشهد بهذه الطريقة. تتصور يعني الظلم والاضطهاد اللي تقوم بإسرائيل اللقيطة لأي درجة واصل، بحيث هذه الفتاة تندفع أن تقوم بعملية استشهادية في سبيل الله. الحقيقة والله عار على كل الشاكتين، عار على كل المتقاعسين، أعراض المسلمين تعرض للهتك بهذا الشكل ونحن لا هون وكأن شيئا لا يعنينا، كأن شيئا لم يكن. يعني بنت بعمر 16 سنة تكون بهذا المستوى من الغيرة على الإسلام، بهذا المستوى من الحب للشهادة، أنها تضحي بنفسها من أجل دينها من أجل وطنها، وتشوف نعم ترى من ترى ممن عليهم العمل، وإذا بهم على سبيل الشديد في غفلة، في غفلة. طبيعي هي المسألة يرادلها نهضة عامة، وإلا ما أظن تنحل، لأن كل من تنزم يقول لك شيخنا بس أنا يعني مسلم والباقي ليش ما يتحركون. صحيح موجودة الحالة، بس إلى متى يعني؟ واجتمعوا في مؤتمر وكما قال الشاعر شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل لكن تظنها الخيل لكن إنما خشبوا صفر العزائم، هزي جدع نخلتها أو لا تهزي فلا بشر ولا رطب. يعني أرجوك إيش راح تسوين المؤتمرات وإلى أين نصل؟ مات يعني من أقل ما يجب قطع العلاقة مع إسرائيل، سواء كان هذا الخطاب يوجه للمعنيين. يعني سقد واحد يقول لي هذا تخاطب بالناس، الناس اشتملك من أمرها. صحيح، بس بالنتيجة الناس لازم تكون على وعي، الناس لازم تكون على وعي بالنتيجة. طبعا الخيارات كثيرة موجودة، أنا هذا خارج عن موضوع بحثي، لكن إشارة يعني في هذه الأيام ما مقبول أنه تمر أحداث هالشكل وما نشير لها على أقل إشارة على المنبر، يعني خلاف المسؤولية، على أقل إشارة إشارة. يعني خيارات كثيرة، أنا أعتقد ما يعذر القسم أنه يقول لك لازم يتحدون كلهم على اتخاذ موقف واحد وما يصير منطقة واحدة وشعب واحد. هي صحيح، لكن بالنتيجة من الذي يتحرك يعني؟ والشعوب مغلوبة على أمرها. خب هؤلاء لابد هم يفكرون قبل كل شيء في التماس خيارات، خيارات كثيرة موجودة، خيارات إما للمواجهة العسكرية إذا ما تكون للمواجهة السياسية. يعني في أوراق ضغط كثيرة، في أوراق ضغط كثيرة على العدو الصهيوني وعلى من يدعمه، ممكن أن تضغط عليهم أن يخففوا الوطأ أو أن ينسحبوا. نعم، ويمكن خيارات أخرى أن يقضى على إسرائيل وتقلع جذورها من أساسها. لكن على من تقرأ زبورك يا داود؟ على من تقرأ زبورك يا داود؟ استحوا كما يقول الشاعر، استحوا إن ملكتموا من حياء بعد صبرا وبعدها شاتيلا، إن ذاك الدم المراق سيبقى يلعن الخانعين جيلا فجيلا. أسأل الله عز وجل أن يمن بلطفه وكرمه على شعب فلسطين بالنصر القريب إن شاء الله، وأن يعيننا على أداء واجبنا في هذه الظروف. أسأله تعالى أن يعجل ظهور منقذنا صاحب الثأر الأكبر الإمام المهدي المنتظر أجر الله وفرجه الشريف، ببركة الصلاة على محمد وأهل محمد. يعني الآن أرجوكم مناسبة الحديث عن أهل الكتاب، كانت الدولة للمسلمين والسلطة للمسلمين، الشوكة هي المسألة، مو مسألة نعم أشكال تحكم، المسألة مسألة شوكة، وإلا قد شكل حكم بيد المسلمين، أما تسير الأمور بيد غيرهم، هذا ما نسميه شوكة. وإلا من علامات أن تكون للمسلمين شوكة أن يكونوا أعزاء في بلادهم، وإن أحيانا تجد المسلم ذليلا في بلده، وأحيانا تجد غير المسلم مدلل إلى آخره. بمناسبة هذه النقطة أنا أشير إلى هذا الشيء، وهو أنه سابقا لما كانت للمسلمين دولة إسلامية موحدة لها شوكة لها سلطة، وبالتأكيد غير المسلمين اللي يعيشون كانوا بأمان مع المسلمين نسميهم أهل ذمة، أليس كذلك؟ أن هؤلاء بذمة الإسلام بذمة المسلمين بذمة الدولة الإسلامية. بس أرجوك اليوم عمليا عمليا عمليا، من الذي بذمة الآخر؟ هم بذمتنا صايرين أو نحن بذمتهم صايرين؟ الواقع وكأننا في ذمتهم، وكأننا في ذمتهم، لأن مختلف أمورنا أصبحت منوطة بشكل أو بآخر، مربوطة من حيث نشعر أو لا نشعر بهؤلاء، ونحن ما عدنا حقد يعني عليهم كأهل الكتاب أبدا. الكتابي نحترمه إذا احترمنا، المسألة لا يصورها البعض أن المسلمين ناس يحقدون على غيرهم، لا، وإلا يوم كانوا يحترمون أنفسهم ما تعرضنا لهم بشو. حتى اليهود بالنتيجة، اليهودي إذا تقيد بدينه هو أفرض محرف ولم يؤذي مسلما وكان مسالما، ما عدنا عداء. الآن ما يوجد يهود في بعض البلدان الإسلامية؟ يعيشون آمنين. حتى في الجمهورية الإسلامية الآن موجود جماعة من اليهود ولهم ممثل في مجلس الشورى، ما عدنا حقد على شخص لأنه يهودي مثلا أو لأنه مثلا نصراني مثلا. نحن المسلمين ناس أمرنا كتابنا، أمرنا نبينا، أئمتنا سلام الله عليهم، أمرونا بحسن الخلق حتى مع من خالفنا في الدين. المسألة ما تنطلق من حقد طائفي مثلا أبدا، إنما تنطلق من كونها صرخة مظلوم ضد ظالم يستبيح أرضك وعرضك ودينك ومقدساتك، وما يفكر هو فقط في فلسطين، إنما يفكر أن يبتلع كل البلاد الإسلامية لو أتيح له ذلك. زين، من أحكام أهل الكتاب مضافا لقضية تقرير حق التقاعد وحق العمل وكل حقوق زين، من أحكام أهل الكتاب مضافا لقضية تقرير حق التقاعد وحق العمل وكل حقوق المواطنة أنه في مسائل المرافعات ولا سيما في قضية الحدود، افرض مثلا على سبيل المثال كتابي يزني بكتابية، هذا مخير في فقهنا، الحاكم يتخير بين أن يقضي عليه بحسب شريعتنا باعتبار مواطن فيسرع لي قانون البلاد فتطبق عليهم قوانين الشريعة الإسلامية في معاقبة الزاني، زين، وكذلك يمكن للحاكم أن يحول إلى أهل ملته، يحولهم إلى أهل ملتهم، إلى قضاتهم مثلا أو إلى علماءهم إذا كان لهم علماء يستحقون اسم علماء. على كل حال مقصود في هذا المقام يحولون، فالحاكم عندنا يتخير إذا صار جريمة من حلق الجريمة الزنا بين كتاب وكتابية، يتخير الحاكم بين يطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية كمواطن وبين أن يحول إلى قضاتهم. هذا أيضا نوع من المرونة في الحقيقة، ودليل الآية الكريمة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، مضافا لرواية أبي بصير عن الإمام الباقر سلام الله عليه في ذلك. زين، أما إذا لا كان الزنا مثلا وغير الزنا، إذا كان ضد مسلمة يعني والعياذ بالله فجر كتابي بمسلمة، لا ذاك يقتل بعد، يقتل مطلقا بعد، ما في تفريق هنا بين نعم محسن وغير محسن وإلى آخره، يقتل. من أحكامهم فيما يرتبط بقضية الذبائح والأطعمة، وهذه مسألة عملية ومحل ابتلاء للمسلمين، لأنه في واقع الأمر نحن نشترط في تذكية بالذبائح الشرعية مثلا نشترط بها التسمية. طيب هذا الكتابي وما يسمى التسمية المطلوبة، هو ما يسمي، ما يسمي، وحتى لو سمى شي يسمي، هو أفرض مثلا قد ترد كلمة الله على لسان النصراني وتجي كلمة الله، النصراني ما يقول الله، يقول الله، بس الله الذي يعتقد به النصراني ليس هو الذي لا إله إلا هو، ذاك يفترض واحد من ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، أو اللي يعتقد به مثلا فرض اليهودي ذاك أيضا غير الذي لا إله إلا هو، والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الذي لم يلد ولم يولد غير ذاك. ليش؟ لأن ذاك يفترض أنه أبو عزير، مش كده؟ بعد الله الذي هم يعتقدون به الذي نعم بزعمهم جعل شريعة أنبيائهم سارية إلى يوم القيامة وأنها لم تنسخ، بينما الذي نعتقده هو الله الذي نسخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما سبق من الشرائع. ثلاثة، الله الذي يعتقدون به هو الله الذي بزعمهم، بزعمهم، وكما يقال ناقل الكفر ليس بكافر، بزعمهم أن الله لم يرسل نبينا، وهذا اللي يعتقدون به. لكننا نعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن في فروق، فحتى لو سمى تسميته ما تتبع لها أثر. شايف الآية الكريمة التي تقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب. هذه الآية الكريمة تحتاج إلى وقفتين، الوقفة الأولى عند قضية الطعام والثانية عند قضية النكاح. في قضية الطعام، المقصود بالطعام ما هو الطعام؟ لغة وشرعا وعرفا الطعام يطلق على الحبوب وشبه الحبوب، يعني ما عدا اللحوم مما يؤكل يعبر عنه طعام، ولا سيما الحبوب. أما بالنسبة إلى الذبائح ما يطلق عليها أنها طعام، كذلك بالنسبة للمائعات ما يطلق عليها لغة أنها طعام، ما يسمى طعام. لا تقول لي بالمسامحة، الناس يعني للتساهل يقولون ربما طعام، يقصدون كل ما يؤكل. لا، بالمعنى اللغوي إذا رجعنا، والذي لا زال إذا واحد يرجع له المعنى يحس بها الشكل، أن الطعام هو عبارة عن غير الذبائح والمائعات الحبوب. أما اللحوم ما تسمى طعاما. نعم، المادة اللي اشتقت منها كلمة طعام لمادة طعمة، فلان طعم يطعم، بل الإطعام باعتبار يطمعنا الأكل فيدخل به حتى لو أكل اللحم، يقال طعم اللحم. ليش؟ لأنك طعم بمعنى إيش؟ أكل الأكل، بل الأكل مثل ما يصدق على اللحوم كذلك على الحبوب إلى آخره. بس كلمة طعام لا، طعام المقصود منها الحبوب، هذا واحد، يعني بحسب ظاهر الآية. اثنين، بحسب الرواية الواردة عن الأئمة عليهم السلام أن المقصود هنا بالطعام، في عبارة الإمام الصادق عليه السلام يقول سألت أبي محمد الباقر عليه السلام، قلت له ما معنى الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قال المقصود الحبوب وشبه الحبوب. زين، فما يعم المائعات أو نعم اللحوم فهي خارجة. هذا الحقيقة هو عليه القسم الأعظم من فقهائنا، وكذلك بعض الإخوة أهل السنة أيضا عندهم النظر هذا. زين، إذا هالشكل اختصت بالحبوب وشبهها، حينئذ إذن اللحوم ما راح تكون إيش؟ محللة. فلهذا ذبائح أهل الكتاب غير محللة. ثم القرآن الكريم أيضا ماذا يقول؟ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهؤلاء ما يذكرون اسم الله كما ذكرنا، وحتى لو ذكروا ما يذكرون نعم الله الحقيقي، يذكرون فريق شيء آخر. فإذا لا بد من الالتزام بأنه ذبائحهم لا تحل، والإنسان المسلم لا بد هنا أن بل يلتفت إلى هذه الناحية، ألا يجوز أكل ذبائحهم، وكذلك المائعات التي باشرتها أو غير المائعات مما كان فيه رطوبة ويؤكل مما باشرتها أيديهم، لكن هذا على القول بنجاستهم العينية، لأن في خلاف بين الفقهاء أن الكتاب عين طاهرة أو نجسة. طهارة والنجاسة غير الحل والحرمة، الحلية والحرمة بالنسبة للأكل والتفتيم، والطاهر والنجس بالنسبة للمساورة. فقهاء اختلفوا انه الكتاب هل هو طاهر هل هو نجس، نظريات لهم، بعضهم افتى بالطهارة بعضهم افتى بالنجاسة بعضهم احتاط. سبق ان حققنا هذا الموضوع من الناحية الفقهية وانتهينا الى هذه الفتوى انه الموافق للتحقيق انهم طاهرون عينا ذاتا لكنهم نجسون عرضا. ليش نجسون عرضا؟ التفتوا لي جيدا، شوفوا الخلاف وين عند الفقهاء. قضية ان الكتاب طاهر او نجس، ليس الخلاف اذا ساور النجاسة. اذا ساور النجاسة مثل المسلم، المسلم اذا ساور النجاسة ايده ايش؟ وتتنجس. لا، خلاف انه حتى لو لم يساور نجاسة، افرض راح اغتسل طلع من الحمام، هو هذا نعم نفس بدنه هو طاهر او نجس، هنا خلاف الفقهاء. افرض انه النصراني، هذا حسب الرأي المختار، افرض انه النصراني مثلا طاهر عينا كما هو تحقيقنا في الموضوع، لكنه عمليا يساور مختلف اشكال النجاسات، فلهذا يحكم بحسب الظاهر بالنجاسة. زين، نجي الى مسألتنا، نقول انه هذا اذا ساور شيء نجس. إذا هذا الشيء النجس افرض مثلا نوع من المروقات، ساور شيء ونجسه، يعني هو اما نجس بناء على نجاسة عينه، واما هو طاهر لكن يساور نجاسات، بس باشر اشياء طاهرة، جبن او مروقات او ما شاكل ذلك او مائعات، زين، او لحوم، اللحوم تحرم من جهة اخرى، ذيك بينا من جهة انه ذباحتها، بس اللحم اذا غير ذابحة، لحم مدكة بس هو باشرة بشرط وجود الرطوبة المسرية، طبعا اذا كان يابس بيابس ما تسر النجاسة، لابد يكون رطوبة مسرية، فاذا باشر الشيء او نجسه ما يجوز اكله، ما يجوز شربه، لان المتنجس في هذا المقام من الخبائث فلا يجوز تناوله. شايف؟ اذا من جملة الاحكام هو حرمة ذبائحهم، فالمسلم يجب عليه ان يلتفت الى هذه الناحية، وان لا يأكل الا لحما مدكا. زين، قضية الاسماك، السمك تدري يعني انما يحل بصيده اذا اخرج من الماء ماذا؟ حيا. فاذا مثلا افرضوا انسان غير مسلم لكن يخرج السمكة ميتة ويأكلها، طبعا اذا ثبت ان يخرجها ميتة، يعني الحقيقة المسألة تدور مدار ايش؟ مدار الوثوق. بحسب الظاهر انه هو ما يعني يعتني، الكتابي ما يفرق عليه طلعت ميتة او طلعت ايش؟ حية، فما اقدر اكل سمكته لان ما يعتني. بس اذا مسلم طلع السمكة، المسلم اشكال ايضا، قد مسلم لكن ما يعتني، طالما ما تدري بي ما يعتني، اذا مسلم اخذ من ايده. ليش انت حمله على الظاهر؟ لان الظاهر ان مسلم ظهر انه يعتني، لأننا يعمل بما يعتقد. لكن إذا ثبت عندك أن هذا المسلم فرد مسلم بلي متحلل تماما، تدري بها السنة تماما، بحيث ينسلب الوثوق تماما، لا، إذا صار عندك علم هالشكل بعد ما تقدر تأكل من إيده، لأنه الظاهر ينتفي، لأن إنسان غير مبالي بهذه النقطة. أما غير المسلم إذا استخرج شيء وما ادري عن هذا ميت استخرج من البحر او استخرج حيا، باعتبار ان اساسا هو ما يعتني لان ما يعتقد وجوب اخراجه حيا، ومشكل الاخذ منه، الا ان فرد واحد كتابي انت متأكد عندك وثوق ان هذا يستخرج السمكة ايش؟ حيا، ذاك يجوز حينئذ. طيب، يبقى السؤال في مسألة الزواج من نسائهم، وتدرون الشريعة الإسلامية أولا حرمت على المسلمة أن تتزوج غير المسلم مطلقا، هذا مفروغ عنه، بس المسلم إذا تزوج غير المسلمة إذا غير مسلمة يعني وثنية غير كتابية لا يجوز، لكن إذا كانت غير مسلمة كتابية هل يجوز أم لا يجوز؟ كلام هنا أيضا اختلفوا بها الفقهاء، بعضهم منع بعضهم قال يجوز في المنقطع لا في الدائم، وبعضهم جوزه في الدائم، ولا يبعد أن هذا هو الأقرب. ليش؟ لأدلة مبسوطة في محلها، من جملتها الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ومن أهل الكتاب، والمحصنات من أهل الكتاب مضمون الآية سيحضر من النص بالضبط. الخلاصة ففي هذا المقام الآية الكريمة أجازت، مضافا إلى روايات عن الأئمة سلام الله عليهم، وتوجد روايات بالمقابل، لكن مقتضى التحقيق العلمي الفقهي في المسألة أن الأقرب هو الجواز، وكل من منكم يرجع إلى رأي من يقل الطبيعي في هذه المسألة. بعض فقهانا كان يجيز فقط في المنقطع، طبعا المنقطع إذا كانت عند مرأة مسلمة ننبه عليها، إذا عند مرأة مسلمة وصير بناء يزوج كتابية منقطعا لازم يستأذن المسلمة، إذا ما استأذن وصار دخول بلي حسب الظاهر لازم يتحمل 12 جلدة ونص على ما بذهني هالشكل، يعني حضر جلدة بلي. بلي أيضا المسألة بها خلافية أكثر من هذا، بعض فقهانا المعاصرين اللي أن كثير ربما من الناس يقلدونهم عند رأي يقول أستشكل حتى لو أذنت زوجته المسلمة، يقول أستشكل في ذلك ممن يقلده كثير من الناس. جه فإذا في موضوع الزواج احنا بينا الرأي الأقرب، والمسألة ذكرت أنها مسألة خلافية، بس هذا على فرض الجواز. الجواز التفتوا فقط بالنسبة لليهودية والنصرانية، لا كل كتابي. مثلا المجوس بحكم أهل الكتاب، المجوس بحكم بالجزية بحكمهم، لأن أدلة خاصة بالديات. أما بالنسبة إلى موضوع التناكح لا يحل التزوج من المجوسية، ولهذا صح أو ورد عن علي عليه السلام يقول سنوا بهم يعني بالمجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، يعني يقول عاملوهم مع أهل الكتاب لكن لا تأكلوا ذبائحهم، نفس الوقت لا يجوز الزواج من نسائهم، بينما أهل الكتاب على فرض أنه يجوز كما في بعض الفروض، لكن بالنسبة إلى المجوس خارج عن ذلك. يبقى الكلام بالصابئة، الصابئة في واقع الأمر في صابئة مندلانيين يسموه مندلائيين، في صابئة حرانيين، صابئة على نوعين، قسم منهم وثنيين أساسا، والوثني هذا يعامل معاملة الوثني يعبدون الكواكب، نعم، وقسم منهم لا بحسب الظاهر مسيحيين لكنهم اختلط عليهم الأوراق. هذا بعد بحسب التتبع، هذه المسألة بعد بيد المكلف هو لا بيد الفقيه، مكلف يقول لك انت افحص شوف هذا اذا معتقدات نصراني فهو نصراني، اذا لا تشوف وضع وثني بعد عامله معاملة الوثني، يعني ما عندنا فرد حكم في هذا المقام، الواقع قاطع يعم الكل. وان كان لاحظنا ان اكثرهم من غير الوثنيين، اكثرهم من غير الوثنيين، لكن في نفس الوقت ليسوا ايضا نصارى بضرس قاطع، يعني موجود منهم في بعض البلدان في شمال العراق مثلا، بعضهم في بغداد، بعضهم في بعض المناطق، النتيجة موجود من الصابئة، بس الذي لاحظنا انه اكثرهم لا هم نصارى ولا هم وثنيون، بس هم يرجعون يقولون نرجع الى يحيى بن زكريا، ويقولون عندهم اوراق معينة، لكن مشكلتهم انه لم يثبت في شريعتنا انهم اهل كتاب. بس يبقى السؤال تسأل تقول لي الآية ذكرتهم قالت ان الذين امنوا الذين آمنوا من هنا؟ والمسلمين. جد. والذين هادوا هاي اثنين، والنصارى ثلاثة، والصابئين. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعضهم قال هؤلاء أهل الكتاب، لا، الكريمة ما تتحدث عن عنوان أهل الكتاب، ما تتحدث عن عنوان أهل أديان بشكل عام، يعني هؤلاء الذين يتدينون بدين معين. هؤلاء الأربعة اللي بدأت بالمسلمين ثم ثلت باليهود وثلتت بالنصارى وربعت بالصابئة، هؤلاء القرآن يقول أنه المؤمن منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. الآية تقول أنه هذا الصابئ، أفرض أنه عند شريعة، عند دين، عند كتاب، إذا عمل بمقتضى كتابه بس بوقته، يعني بزمن كون الشريعة نافذة سارية المفعول، يعني إذا كانوا أتباع يحيى بزمن يحيى، إذا أتباع نعم عيسى بالنسبة للنصارى بزمن عيسى، أتباع موسى لكن بزمن موسى، إذا طالما شريعتهم سالمة وعملوا بتلك الشريعة، نعم يقول هؤلاء من الناجين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجى بعض الناس هنا غلط لفرد غلطة كبرى، قال الآية واردة بالقرآن والآية ظاهرة أنها تقر جميع الشرائع السابقة الآن، يعني الآن اللي يعمل باليهودية ناجي، اللي يعمل بالمسيح لا لا لا، ما أتحدث عن هذا. الآية تقول أولا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني ناظر علما، ناظر إما إلى من عمل لكن في وقت كون الشريعة نافذة ذاك الزمان، أو من عمل بشريعته حقا، ومن جملة أحكام شريعته هو إيش؟ الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نفس الوقت الآية الكريمة في واقع الأمر هو إذا يريد يتمسك بيها لازم أول شيء شي يسوي، لازم أول شيء يؤمن بالقرآن الكريم حتى يقدر يتمسك بالآية، أما إذا ما يؤمن بالقرآن ما يؤمن بشريعتنا شو يتمسك بالآية الكريمة. على أي حال فالآية الكريمة هي ناظرة إلى قضية الرد عليهم، يعني اليهود والنصارى عندهم غرور، شاع يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، شاع يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، شاع يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، شاع يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الله عز وجل يقول قضية ما تختص بكم، كل أهل دين إذا التزموا بدينهم بوقته، أؤكد على كلمة في وقته، نعم هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قضية ما تختص بكم، المسلمين كذلك، الصابئة كذلك. فلهذا بعض مستفاد من الآية أنه لا يبعد كون الصابئة من أهل الأديان السابقة، زين إذا من أهل الأديان السابقة نقدر نعاملهم معاملة أهل الكتاب؟ المشكلة ما المشكلة أن هؤلاء الموجودين هل يمثلون الدين الصابئ ذاك أو ما يمثلوا، يعني بالفعل هؤلاء افرض محرف بس هؤلاء هل هم أولئك أم لا؟ الكلام هنا يعني هل موجودين بالخارج يسمون صابئة هؤلاء بالفعل هم الصابئة أو لا بس بالاسم؟ على العموم علماءنا ما يعاملون الصابئة معاملة أهل الكتاب، نعم المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب إلا في قضية نعم نكاح نسائهم اذكرت هذا. طيب أكتفي بها المقدار. فالدين الإسلامي هو الدين الذي نسخ الله به الشرائع السابقة بحيث لا يحل لأحد اليوم أن يتدين إلا بهذه الشريعة المقدسة. طبيعي لمن اطلع على هذه الشريعة يجد روعة الدين الإسلامي، ولهذا تجد أن المنصفين من أهل الكتاب كثير منهم آمنوا بالإسلام، هذا ملك الحبشة النجاشي آمن بالنتيجة لما اطلع على القرآن الكريم قرأت له سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا الذي فيها قصة عيسى عليه السلام بكى لما سمع وما زال يتفاعل حتى أسلم. وهكذا أسلم كثيرون على أيدي الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وممن أسلم هو وهب ابن حباب الكوفي الذي كان من نصارى تغلب على ما يبدو وأسلم على يد الحسين عليه السلام في الطريق واستشهد مع الحسين عليه السلام. نعم. وزوجته وأمه بقت مع السبايا مع سبايا أهل البيت عليهم السلام. طبيعة أمه وزوجته أيضا أسلمت معه أسلمتا وسيقتا مع السبايا لكن حدهم من الكوفة. كل من طلع مع السبايا من الكوفة من غير نساء أهل البيت حدهم إلى الكوفة. أما في الكوفة وما بعدها الذي بقى بالسبي هم بنات رسول الله زينب وأخوات زينب صلوات الله عليهم. واستمر بهم الحال من الكوفة إلى الشام هالطريق الطويل هذا وآلام الطريق. ولما وصلوهم الشام ربقوهم بالحبال وقفوهم أمام يزيد ابن معاوية. لهذا قالت له زينب عليها السلام أمن العدل يا ابن الطلقاء أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بأن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفون أهل المعاقل والمناقل ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف. وهكذا حتى قالت لئن جرت علي الدوائي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك لكن العيون عبرا والصدور حرايا ماني معود أوقف بديوان أولا كلمت يا حسين عدوايا ولا تخدرت مثلي النسوان ويلي واليوم خاطب أين الكائن ويلي أنا وين وين الدواوين يا ايش اسوي هلي عمي درت عباس وحسين شبيد غدر بيا البين يا ويل شبيد البواش وصب بليدين. وهكذا الى ان قالت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تعجب يزيد من جرأتها قال يا صيحة تحمد من صوائح ما وانا الموت على النوائح. نعم زينب مستميتة ليش ما تستميت وهي بنت علي عليه السلام وهي أخت سيد عبادة بن الحسين عليه السلام ثم ليش ما تستميت وقد أخذ الدهر حماتها وأبقاها بلا محام ولا كفيل. أنا لا يا يا يا يا يا ويلي لا وين المن وش همي يا يا أخوتي قضاها وطالب أسر أمشي ويا خصومي. سمعت صوتها هند زوجة يزيد وكانت لها علاقة مع زينب عليه السلام بالمدينة، لكن فارقتها سنين، ثم زينب غيرتها رزايا كربلاء وما كانت تستوعب أن زينب تجي إلى مجلس يزيد تخطب. لهذا سألت خادمتها، قالت اسألي من هي. راحت الخادمة رجعت قالت يقولون إنها زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام. قالت فضل الله فاكي يجهد بلاكي، وما الذي جاء بزينب إلى مجلس يزيد؟ قامت هند دخلت على زينب عليه السلام وإذا بها زينب ابنة علي، لكن ما عرفتها أول شيء لأن مغيرها الزمان. أنا زينب زينب الحارة ابن زماني. الله الله. أنا زينب الحارة ابن زماني وبفقد كل رماني ولي بعد ولياني ولاني والذل عقب عزهم علاني. آيه وهذا اللي بغير الواني. هذه زينب. فرج عنا يا الله، قي حوائجنا، شافي مرضانا، أجل ظهور مولانا، تقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أمات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلوات.